إن فكر وقدر فقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سوسلي سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر واحد البشر عليه 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وجعلنا عدتهم الفتنة الذين كفروا للسحر الذين تتساوي الزاد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتب الذين تتساوي المؤمنون وليقوا الذين يقولوا بما أمر الله وما أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إلا وقمر والذي أدبر رسله إذا أسرى إنا لعبد الكبرى نذيرا للبشر لمن شاء منكم يتقدم أو يتأخر كل مسلم كسب طينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا إنكم المصلين ونكم طيب المسلمين ونكم مع خائرين ونكم كذبوا يوم الدين حتى أتانا اليقين